والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم بمعنى كتب. فلما ذكر المؤلف وتكلم عما يتعلق بالقضاء والقدر، وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن القضاء والقدر مبني على أربع أركان، على أربعة أركان. الركن الأول العلم، والركن الثاني الكتابة، والركن الثالث المشيئة، والركن الرابع الخلق. ما ذكر أي أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون، ما لو كان كيف يكون، أي ما كان ما سيكون ما لم يكن له كان كيف يكون. فعلمه شامل كامل، وعلمه لا يحق سبحانه وتعالى نسيان ولا يسبق جهل. فعلم الله قبل أن يخلق الخلق على ما هم عليه من تقدير. فلما علم سبحانه وتعالى كتب ما علمه عن خلقه في اللوح، ثم بعد ذلك عند تقدير وجود المخلوق الذي بثره الله بعلمه وفي كتابته ما كتبه في اللوح، شاء هو المسير ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فلما شاء سبحانه وتعالى ان يقع المكتوب على ما في علم الله، بمعنى ان يوافق المعلوم العلم، والقدر العلم، والعلم على ما في اللوح، فلما شاء الله خلق. ولهذا المشيئة الخلق قرين المشيئة، إذا رأى الله عز وجل شيئا يقول له كن فيكون، مباشرة شاء ثم خلق. فالخلق قرين المشيئة. فلما تكلم المؤلف رحمه الله عن علم الله وعن قدرة الله انتقل إلى الركن الثاني وهو الكتابة. والكتابة من حيث هي متعلقة باللوح والقلم. فوقف المؤلف عند معنى اللوح ومعنى القلم، ثم شرع يعيد أهمية ما جاء في القضاء والقدر. هذا اللوح والقلم وقف مع وقفة كل ذلك ليربطه بأن علم الله كان في اللوح وبالقلم، ثم يبدأ بما يتعلق بذكر عمومات عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. وأشهد تقول هي إعادة وتكرار كل ذلك لأهمية باب القضاء والقدر. والمعاصي نفقوها نفقان، نفق شهوة أو شبه، وأعظمها وأسألها وأنقذها الشبهة، وأشده ما يقع من في باب الشبهات الخلق والضلال في باب القضاء والقدر. قال أهل العلم أشده شبهة وضلالا ما يقع في باب القضاء والقدر. قال: ونؤمن باللوح. اللوح أهل العلم قالوا اللوح واحد، ومنهم من قال اللوح اثنان، وأي كان فهم يجمعون على أن اللوح الذي عند الله عز وجل فوق العرش فهو واحد، كتب ما كان وما سيكون ما لم يكن لو كان كيف يكون، كتب كل ذلك في اللوح عند الله لا يتبدل. وثمة لوح عند الملائكة، لوح عند الملائكة وتسمى الصحف، وتكلمنا عن زيادة ونقصان وتغيير أقدار الله في دروس مضت، منها مثلا بر أو صلة الأرحام، بسط في الرزق ونسيئة في العمر أي زيادة العمر، وتكلمنا عن هذا. لكن خلاف أيضا يشتد ما يكون في القلم. القلم منهم قال أن القلم واحد، وأظن أن القلم قلمان، والصحيح أن الأقلام بالاستقراء تصل إلى أربع قد تزيد قد، فلا يعني لا نقف كثيرا مع يعني أنواعها بقدر ما نؤمن باللوح والقلم، نؤمن بها. فمن استقرا أو الاستقراء في الآيات والأحاديث النبوية يجب أن القلم ذكر في غير ما من الحالات. قلم يعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صرف الأقلام مثلا. أيضا الإنسان إذا بلغ يكتب، يجري قلم الإنسان إذا بلغ، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يبلغ، بمعنى إذا بلغ يجري قلمه كتابة سيئة فعلت أو حسنة. أيضا بنو آدم منذ أن خلق الله عز وجل بني آدم جرى قلمهم، غير قلم الجن، غير قلم الملائكة، غير قلم الملكوت العلوي السفلي، قلم ما يتعلق ببني آدم. أيضا قلم القدى الحولي هذا السنوي وعمري، سيأتي شيء من التفصيلات. المهم يعني نؤمن باللوح، وهذا لا يجدال فيه، ومن وقف أو استشكل أو ظل بهذا هو مبتدع ضال. اللوح المحفوظ، اللوح العام الذي عند الله، أما ما سواه فيه كلام. أما القلم فنؤمن أن الله عز وجل له قلم كتب ما كان ما يكون، وأن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال اكتب مقادير الخلق إلى قيام الساعة. فالقلم من هذا مجمع على تصديقه والإيمان به، وأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، وما سواه فيه خلاف الفهم والاستنباط ليس إلا، لكن نؤمن باللوح ونؤمن بالقلم. فيأتي المؤلف الآن يعني يرفع لنا مسألة تكلمنا عنها، أي المخلوقات أول خلقا؟ أي المخلوقات خلقا كان أولا؟ هل العرش أم القلم؟ وخلاف أهل السنة والجماعة في هذين المخلوقين بين العرش والقلم، أي هذين المخلوقين أسبق خلقا؟ ومن أهل السنة والجماعة من ضمن خلقا ثالثا وأجرى فيه الخلاف، ألا وهو الماء، وكان عرشه على الماء. قال يفهم منه أن الماء أسبق خلقا من العرش، والحديث يعتمد هذا القول الثالث. لكن أي المخلوقات أول هنا الخلاف، قبل أن نرجح نبين الخلاف. أيضا يجري في المخلوقات المعلومة المعهودة المعروفة، ليس في المخلوقات الغيبية التي لا يعلم الإنسان، الملكوت مثل السماوات والأرض والعرش والكرسي والبحر البحار والإنسان والجان، المخلوقات المعلومة هذا حدنا في علمنا. فخلاف أهل السنة والجماعة في المخلوقات المعلومة. تعرفون لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا تكلمنا عن مسألة تسلسل الحوادث، صحيح، وأطلنا بها الكلام، وأن جنس المخلوقات يعني متعلق أو متعلقة بخلق الله فهي قديمة. أما أحاديث فأجمع أهل السنة والجماعة وغيرهم على أن أحاديث المخلوقات لها ابتداء، صحيح ولا لا؟ تكلمنا عن هذا وتوسعنا. إذن هذه المخلوقات التي ينقطع العقل والفكر ولا إلى يعني أزليتها فهي غيبية مجهولة معنا. فالخلاف عند أهل السنة والجماعة في هذه الثلاث المعلومة. فالمعلومات من البحار والأشجار والإنسان والجن والعرش والكسل والسماء والأرض، وقول لا تذهب بعيد. من خرج عن هذا الخلاف فهو قد يكون مبتدعا. جرى خلاف أهل السنة والجماعة في هذه الثلاث، القلم العرش، ومنهم من أضاف الماء، واضح. لكن إذا جاء رجل وزاد رابعا نبدعه كما تقول الصوفية مثلا أول ما خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من إفرازات الصوفية والتكلم المروق المفرط المذموم، وآخرون يتكلمون كلام ما ليس المقام ذكره. لكن أقصد الخلاف يجري عند أهل السنة والجماعة في عمومه والاشتهار بينهم بين العشق والقلم، والثالث منهم من ذكره الحديث يحتمل لكن ذكر عند أهل السنة والجماعة. فأي الخلقين أقدم خلقا، العرش أم القلم؟ إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ربي ما أكتب، قال أكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. وفي رواية أن الله أول ما خلق القلم قال أكتب، قال ربي ما أكتب، قال أكتب مقادير الخلق إلى آخره. أول مفهوم أن القلم أول مخلوقات، أول ما خلق الله القلم. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم ومنهم ابن جرير الطبري وغيرهم إلى أن القلم أول مخلوقات، لكن أقول جمع، لكن جمهور أهل السنة والجماعة يرون أن العرش أقدم وأسبق أولية من القلم بالدليل والتعليل. من وقف على ظاهر الحديث قدم القلم، إن أول ما خلق الله، وفي رواية أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق مفهومه وظاهره أن القلم أول المخلوقات. وأذهب إليه إمام أهل السنة في زمانه الجليل الطبري وتبعه من تبع من أهل العلم ومنهم من المعاصرة من مشايخنا منهم من رجح هذا القول، لكن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة. جمهورهم قدموا العرش على القلم بالدليل والتعليل، لأن الحديث يأتي وكان عرشه على الماء، إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال هذا دليل أن العرش لعظمته ولمكانته ولقربه من الخالق سبحانه وتعالى والاستواء للرحمن عليه، قالوا أقدم، الحديث صريح لهذا، قبل خلق السماوات والأرض، قبل أن يقدر الله عز وجل المقادير ب50,000 سنة. السنة عندنا ب360 يوم، واليوم عند الله ب1,000 سنة مما تعلمون، 50,000 سنة مقادير. وقال في آخر الحديث وكان عرشه على الماء، فهم من أهل العلم أن الماء أسبق خلقا من العرش، وأن العرش لما خلقك الله عز وجل جعله فوق الماء، ولهذا منهم من قدم الماء. وأيا كان أقول تضييق الخلاف في العرش والقلم، يبقى هذا الدليل التعليل. التعليل أن الذين قدموا العرش نظروا إلى حديث أول ما خلق الله، قالوا لا يدل بظاهره على أن القلم أول مخلوقات. نقول كيف ما يدل؟ والدليل صريح، أول ما خلق الله القلم. قال لا يدل ظاهر الحديث على أن القلم أول مخلوقات. والدليل أعطيك مثال، هذا القلم الذي في جيبي مثلا، لما أقول لكم أول ما اشتريت القلم كتبت به رسالة إلى أخي فلان، أول ما اشتريت، يأتي رجل فيقول الشيخ ضياء أول ما اشترى من مشتريات حياته القلم، وسمعت يقول أول ما اشتريت القلم وكتبت به رسالة، واضح من كلام الشيخ ضياء أول قبل أن اشتري البيت والسيارة والنظارة والكتاب، أول ما اشترى القلم. صحيح كلامات بعيد جدا، بعيد بمعنى أنني حينما اشتريت القلم أول ما تعاملت معه أو أول ما كتبت به رسالة فقط، لا أنه أول المشتريات، لا أنه أول الممتلكات، بل أني أردت أن أذكر لكم متى كتبت رسالة لفلان. أقول أول ما اشتريت القلم كتبت رسالة لفلان، لم أشغل القلم بشيء قبل رسالة فلان. فمفهوم هذا أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، أي عند خلقه لا عند أول خلقه، عند خلقه القلم أمره أن يكتب مباشرة، أن يكتب مقادير الخلق إلى قيام الساعة. وهذا توجيه صحيح صريح. والدليل على هذا الرواية روايتان، قال إن أول ما خلق الله القلم، انتبهوا، إن أول منصوبا ما خلق الله القلم برضو مفعول به قلم. السؤال هنا لو قال إن الله أول ما خلق القلم وسكت هل اكتملت وتمت الفائدة؟ لا، متوقف. فإذا متوقف ابتداؤها ومعناها على انتهائها وكبرها، بمعنى أن الفائدة لم تتم إلا بذكر أو وجه الكتابة. إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، إذا اكتب متعلقة بأول الخلق. والرواية أخرى ليس فيها إن التوكيدية الناصبة، مباشرة أول، بمعنى حد إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ما اكتب إلى آخره. هذا صريح أن القلم ليس أول المخلوقات. لكن رواية أخرى مضمومة، أول ما خلق الله قلم، كأن أقول أول الطلاب حضورا فلان مبتدا وخبر. إذا مفهوم أن أول المخلوقات القلم، هذا صريح، أول ما خلق الله القلم ابتداء وخبر. قال أهل العلم إذا أخذناها بلفظ الضمن والابتداء ما يحمل على أن القلم أول المخلوقات المعهودة المعروفة. وأيا كان الحديث التي هي إن أول ما خلق الله أو إن أول ما خلق الله أو أول ما خلق الله القلم أشهر وأظهر، ولهذا جماهير أهل العلم من أهل السنة يقدمون خلق العرش على خلق القلم، واضح معي. أما الماء كما قلت لكم فما أعلم أن أهل العلم توسع في ذكر الخلاف فيه، لكن ذكر عند بعضهم. نعم أخرج الشرح. قال تعالى فهو القرآن المجيد في لوح محفوظ، وروى حافظ أبو القاسم الطبراني بسنده النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء. هذا لا يستحق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني يصح وقفا بسند لا بأس به عن ابن عباس. عن ابن عباس قال المنور وكتاب المنور لله فيه كل يوم 63 عفرة يخلق ويرزق ويميت ويحيي. يعني ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 63 لحظة. نعم. ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. اللوح المنكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المنكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن ابي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذا مفهومه أن عند خلق الله عز وجل القلم أول ما أمر به الكتابة، لا أن القلم أول المخلوقات، واضح؟ نعم. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني، أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 ألف سنة وعرشها على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث العبادة هذا. ولا يقل قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة فهو صحيح، كان معناه يعني جملة هكذا إن أول ما خلق الله القلم الكلها جملة متوقف على ما بعدها، خبرها وفائدتها متوقف على ما بعدها، قال اكتب إلى آخره. لكن لو قلنا أنها جملتين بمعنى إن أول ما خلق الله ماذا؟ قال القلم، إذن خبر أول الخلق، فصحيح أنها جملة واحدة. نعم. كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في ذلك أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصف أول والقلم، وإن كان جملتين وهو ملوي برفع أول أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح بأن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن بفرق القلم. وفي الأمر الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب فهذا قلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. قال بعض المفسرين لكن هنا ابن كثير يرجع أن القلم هو جنس الأقلام ليس مقصود قلم واحد بعينه. نعم. والقلم الثاني قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم والأقلام كلها قلم لأقلامهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه تصريف الأقلام. فهذه الأقلام النبي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلمي والسفلي. قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن يجعل. الآن يبدأ المؤلف رحمه الله يذكر ما يتعلق بالقضاء والقدر من باب الإعادة والتأكيد. نعم. ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمع كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعله كائنا لم يقدروا عليه. يخفى القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. الشر تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقه ابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا بناء كأننا خلقنا الآن. بين لنا بناء كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما نحبت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما نحبت به الأقلام وجرت به المقادير. مر معنا حديث الأمر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات تحفظ الله يحفظك تحفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ركعت الأقلام من يقف الصحف وهو الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية الترمذي احفظ الله تجده أمامك فعرف إلى الله الرخاء يعرفك الشدة. واعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن المصدر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره على لوح المحفوظ. والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. بما أنه ذكر قلمين ثم عاد قال مجموعة الأحاديث اتضح أنها أربعة وذكر عند أهل العلم. نعم. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع لوحه. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام وهو قلم عام أيضا. لما حاج آدم وموسى عليه السلام قال لما تلومني وقد كتب الله علي هذا الفعل والمعصية قبل أن يخلقني بأربعين سنة وقد كتب. قال هذا ما كتب إلا بقلم يعد من خلق عند خلق آدم. نعم. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام وهو قلم عام أيضا لكن بني آدم ورد في هذا الآيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم ورزاقهم وأجيالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. الحديث ظاهر ويرسله فيكتب رزقه وأجله وسعيد شقي وسعيد. يكتب كلمة يكتب ما يكون يكتب إلا بقلم. نعم. وإلا يذكر لكن عند آدم ولا عند الحمد عندنا فرح ليس لم يذكر القلم لكن مفهوم الكتابة أنها بقلم والقرآن والسنة منزلتها باللسان العربي ما تكون كتابة إلا بقلم. نعم. ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بعيد الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. إذا بلغ الصبي حتى يبلغ. نعم. وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه وتعالى. يبين الآن ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. إذا علمت أن كل ما يكون لقضاء الله وقدره لابد أن تسلم تطمئن والإنسان بطبعه يعني يتقي لما لبعثه وهوانه خائنا من ذلك، ولو فرعه على جبروته وادعاء الربوبية فهو في ضعف، بس كان الإنسان بطبعه يتقي، التقوى ملازمة لخلق الإنسان فطرة وجبلته، فإما أن يتقي الخالق وإما أن يتقي المخلوق. حتى الملوك يتقون الآخرين بجندهم وسلاحهم ومالهم وجاههم، وفرعون ما اتقى من موسى ومن معه بجنوده وهامان وغير ذلك. فالإنسان جبل على أن يتقي. ولهذا عندكم عندنا ماذا يقول مثل حكم الغابة، القوي أقوى الضعيف، مثل السمك في البحر أقوى الكبير أقوى الصغير. الإنسان هكذا يتقي، إذا ما اتقى أكل وضر وهلك. فإما أن يتقي الخالق سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أو يتقي غيره بقدر ما يقل تقوى أو تقل تقوى بالله، عياذا بالله، أكمل هذا النقص في تقوى المخلوق. وهكذا قص حتى في المحبة، بقدر ما تقل محبتك لله تكملها ضرورة بمحبة غير الله. كلما نقصت أو نقص خوفك من الله خفت غير الله، فمستقل ومستكبر. فالإنسان ما يشهد أن يقول مع العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية هكذا يأتي إنسان يقول أنا كما تقول عما كبر المخدة لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ولا يزكي، أنا ما أعبدش، أنا أعبد هواي، أنا حر لست مثلك. نقول أنت عبد هواك، عبد الشهوة، عبد الشهوة. ثم إذا يعني فقصينا حقيقة مألوهات هذا الجاهل عجبناه يعبد شهوة فرجة مالة سلطانة، قص ما يمكن يعني خلق من خلق الله يخرج عن قهر الله وولية الله. الله يقول عن نفسه سبحانه هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إذن لابد من تقوى هو أهلها سبحانه، فاتقيه. فإذا كنت تقيا فلا تخشى الله. ولهذا يقولون ما سأل تقي قط وما احتاج التقي قط. ما يمكن يحتاج التقي غير الله، ولا يسأل التقي غير الله. ما يتق الله يعلم مخرج ورزق من حيث لا يحتسب. طيب سيأتي أيضا مسألة التقوى، والتقوى ليس ضروري أن تهاب أو تنصر وترزق الدنيا، العبرة بالآخرة والعاقبة للمتقين أعظم ما ترجوه الآخرة، أعظم ما ترجوه في الدنيا ساعة من النار. مثلا أيضا أن لا بد إذا كان صالح أن تقي نقي وأعلم العلم، لكنني يعني استخف والمزوى ومزوى منبوذ في جماعتي في مجتمعي في كذا كلمة غير مسموعة، أهل الضلال أهل الفساد لهم شوك ولهم مكان ولهم قلمهم ولهم صاحبتهم. لا، العبرة بالآخرة، العبرة بالآخرة. والله عز وجل لا يريد منك سجود وركوع وصواب، يريد منك عبوديات أعظم من عبوديات الجوارح، عبوديات القلب، التألق بالله والتعلق بالله لما تنكسر وترجى له. فلهذا الله عز وجل أوقات يعني يعطي أولياء شيء من الأسباب فيضعفون فيتعلقون بها فيضعفون، لكن الذي يأخذها وقد جرد التوحيد بالله واتخذها كالسبب، هؤلاء كله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعجبتهم كثرة لما كانوا قوة، كانوا قبل أن يذهبوا إلى حنين كانوا في أحد وبدر قلة قليلة، لكن لما توكل على الله نصرنا الله. فهنا لا غالب لنا بعد اليوم، لا نغلب على الأسف من قلة، نحن كثرة. ومن هؤلاء الحنين هواسف إلا قليلا شردم، فسلطهم الله على أوليائه، سلطهم الله على أوليائه. فإذا أوقات الله عز وجل يجرد الأسباب من أوليائه حبا لهم حتى تتعلق القلوب بالله، ما يكون في ثمة شر، لا دبار ولا طيارة ولا سير ولا خنجر ولا داب. إذا تجرد الولي من الأسباب حتى الله يريد أن يسمع توكله ويسمع تألوه له سبحانه وتعالى، لأن هذا الولي على ولايته لو أعطاه الله سيفا لربما تعلق به. فأعظم عبودية أن يجرد الله عز وجل وليه من كل شيء. حتى الرجل لما يحفظ الصحابة لما قال دخل حاسرة إنه يحب الله أن يدخل عبده حاسرة حاسرة. وهنا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما قال أين السيوف أين الفرسان أين الجيوش؟ مباشرة خلاص سقطوا، ظن أنه لا غالب له. زادوا إيمان بمن بالله وقالوا لم يفعل، لم يرفع حصى ولا حجر ولا سيفا، قالوا كلمة حسبنا الله ونعم. وموسى لما قال موسى إننا مطرقون البحر من أمامنا والعدو من خلفنا قال إنما يا ربي سيهدين، هنا وقف موسى والبحر أمامنا والعدو من خلفنا، يا موسى إننا مطرقون إنما يا ربي سيهدين، أوحى الله أضرب بعصاك. فانفجر الآخر. فالإنسان إذا تجرد من الأسباب ومن المعين والنصيب، أو الناس يقول هنا فلان ما ينصر فلان المخايف فلان كذا فطلاب العلم، كلما كنت ضعيفا مجردا غريبا شريدا بريدا مضطهدا كلما كان مكانك عند الله أعظم. ولهذا الله عز وجل ما يسمي هذا المقام إلا أولياء أوليائه الخلص، يسمونها عبودية المغالبة، عبودية ما يسمي الله إلا إذا توقف الدين على فلان وفلان، فلا يثبت الدين إلا بأشخاص فالله يثبتهم ويسلط عليهم أعداء فيثبتون ثبات ثبات الدين. فهنا يصدق الله الأعداء على أوليائه في مقامات عبودية المغالبة هذه قليل من يثبت فيها، ولا الله عز وجل يسلط أحد من أعدائه على أوليائه في مثل العبودية إلا أناس قد علم الله صدقهم ولايتهم فيبقيهم الله يقطع الواحد من القرب. قل لا إله إلا بشار مثلا، وسمعت أحد ممن جاء في سوريا يقول صبي صغير صغير يقطع قطع يده اليمنى، قل لا إله إلا بشار يقول لا إله إلا الله، تبقى يده اليسرى قل لا إله إلا بشار يقول لا إله إلا الله، ثم تقطع رجله اليمنى قل لا إله إلا بشار لا إله إلا الله، ثم تقطع رجله اليسرى قل لا إله إلا بشار يقول لا إله إلا الله حتى بعيد فقتل. هذا يقول لي أحد المشايخ من مجالس. فسبحان الله، فبس على السلف ممن أوذي وقطع عقب إرب يقول لا إله إلا الله. فهذه عبوديات عظيمة جدا جدا الله يثبت بها أولياء. لو ابتلينا بها لافتضحنا إلا ما رحم الله عز وجل، لو ابتلينا بها لافتضحنا. نعم. وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إقراره سبحانه من خشية التقوى، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي ترهقون وإياي تتقون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة ولا بد لكل عبد أن ينتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن ينتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن ينتقي، فإن لم ينتقي الله انتقى المخلوق، والخلق لا يتبقى حقهم كلهم حقهم بل الذي يريده هذا يطلبه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية ما ذكر عليك بذلك إلى أن يصح فبزر ودع ما سواك فلا تعانيه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور، وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما قالت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس داما. قد يقول كما قلت لكم الآن ربما يقول لا من الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، قد يقول هذا صحيح لكن الأخرى كتب عن الناس، في ناس كثير ممن أرضى الله وسط الناس بقي سخط الناس على إلى أن مات. صحيح نقول العبرة العاقبة للمتقين. نعم. فمن أرضى الله كفر مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون إذا عاقبة التقوى ويحبه الله فيحبه الناس كما في الصحيحين عن النبي. ولو خرج أبو جهل الآن من قبره لقبل التراب الذي يمشي عليه محمد صلى الله عليه وسلم، العاقبة للتقوى. نعم. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا احب الله العبد نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: ان الله يحب فلانا فاحبه، فيحبه اهل من يحبه؟ يحبه اولياءه، يحبه اولياءه، لا ضروري ان يحبه اعداءه او الهمل، اذا يحبه اولياءه. فالارواح جنود مجنده، ما تعرض من اعترف وما تناكر من اختلف. نعم. فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض. وقال في الوقت مثل ذلك، فقد بين انه لا بد لكل مخلوق من ان يتقي اما المخلوق واما الخالق، وتقوى المخلوق ورواها رايحون على نفعها من وجوه كثيره، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعاده الدنيا والاخره، فهو سبحانه اهل للتقوى، وهو ايضا اهل للمغفره، فانه هو الذي يغفر الذنوب، لا يغفر مخلوق على ان يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج لقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وان يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فاذا لم يحصل ذلك دل على ان في التقوى خللا، وأن يرزقه من حيث لا يحتسبون. يعني بعض الناس يقول أن التقوى بتقواه لله يصبح من أثرياء الدنيا، ليس هذا. يرزقه يعني رزقه كفاف، يغنيه عن ما سواه، يعني يغنيه عن الخلق، عنده قوة يومي. وخير من اتقى الله وخشيه محمد عليه الصلاة والسلام، كان يدعو اللهم رزق محمد قوته، وفي رواية كفاف، يعني حق يكفي يوم واحد لا يزيد. لهذا لما أراد أن يحب عليه الصلاة والسلام استوى السوم، تذكر أن في البيت بقية من الطعام جاء والماء الذي جاء من البحرين، فقال أرزقكم، ثم ذهب البيت ثم رجع، قال شفت أن أصبح وفي بيتي أزودا إلى آخره. فكان عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس وأخشى الناس بالله عز وجل، كان رزقه قوتا كفافا. فإذا أعطاك الله لقمة تسد بها جوعته وكساك ما يسر به عورتك، فأنت كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح في سربي آمنا معافي بدنه عند قوت يومه، فكأنما يعيز له الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها. نعم. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي اكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لحمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ما يعني الإنسان يأخذ الأسباب لا يتعلق بها، ينظر إليها نظر الأمر أن الله أمره ليس إلا، ولا تتعلق بالله، تتخذها مطية ليس إلا مجرد، لا يتعلق بها القلب. قد يقول طالب العلم السلفي: مهلكم الكلام على العلم الراسخ، لكن عند التطبيق يأخذ الأسباب ويتعلق قلبه بها ويزين الشيطان أن الله أمر بها، تجده يهش ويبش وينصرف قلبه نحو هذه الأسباب، يقول أسباب لا بد أعقلها وتوكل، فينصرف القلب إلى هذه الأسباب، فهذا نوع عياذا بالله خلل في توكل على الله عز وجل. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى ان الاكتساب بما في التوكل يرزقون على يد من يعطيه، اما صدقه واما هديه، وقد يكون ذلك التوكل والتواكل. التواكل يعني في من التصوف ممن ذكروا والله اعلم لهم وجود الان، عندهم توكل، يقول نحن ناخذ التوكل على الله، لو شاء الله لرزقنا، فيمشون في الطرقات في الاسواق في الفيافي متوكلين على الله، لا يظنون ان السماء تنزل عليهم ذهبا. لكن هؤلاء لو بقوا يوم يومين لم يطعموا ولم يسقوا لماتوا، طبيعه الانسان. فاذا مروا اجى الانسان اعطاهم، يراهم فقراء وهكذا ومعروفون، يقول عن اذا مروا بالقرى والطرقات والفيافي والمفاوز وعرفهم الناس، هؤلاء لهم اسماء، فالناس تحسن اليهم لفقرهم، وهم يظنون أنهم متوكلين على الله عز وجل. فهؤلاء توكلهم حقيقة توكل على المخلوق، هذا يعطيه وهذا يطعم وهذا يكسو وهذا يعطيه يمد له الماء، واتسع على هذا. نعم. وقد يكون ذلك من مكاس أو باري شرطة أو نحو ذلك، وهذا منصوص في موضعه لا يسع هذا المختصر. وقد قدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي بتفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال المقاتل نزلت اليهود حين قالوا إن الله لا يقضى يوم السبت شيئا. السبت في اللغة معناه الراحة، الراحة. فاليهود تظن أن الله عز وجل لما خلق الخلق استراح يوم السبت. السبت لغة يأتي معنى الراحة. فظن عليهم من الله اللعائن اليهود أن الله لما خلق الخلق استراح يوم السبت، فأنزل الله عز وجل كل يوم منهم كل شأن، كل يوم السبت وغيره يخلق ويميت ويحيي ويعز ويذل وإلى غير ذلك. نعم. قال المفسرون من شأنه، لا أريد أن أقف معك، هناك وقفات تربوية وعلمية وعقل، لكن لأن الكتاب سيطول نقف مع المسألة الجديدة هكذا أفضل. نعم. قال المفسرون من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويؤس قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويكف عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا غير مستعجلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في حقه ما يشاء. قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. الشر هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كل بناء على ما تقدم ما تقدم مر معنا كله ذا. نعم. من أن المقدور إما بلفظه أو بمعناه، من أن المقدور كائن لا محالة. فلقد أحسن القائل ما قال الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة. وقال لآخر تقنع بما ترزق يا ذا البتى فليس ينسى ربنا نمله إن أقبلته فقم قائما. فليس ينسى ربنا نمله وإن أقبلته فقم قائما وإن تولى مدبرا نمله. قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مكرما ليس فيه ناقض ولا محقق ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. الشر هذا بناء على ما تقدم من الله كله على ما تقدم على ما تقدم. نعم. من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة فيعلم أن الله قد علم فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى ألا يعلم. إذن القدر موافق مطابق للعلم، العلم لا صحيح. قدر الله موافق علم الله، فما يكون من أقداره إلا مسبوق على علم، ولا يكون مقدور إلا بعلمه سبحانه وتعالى ووفق علمه. فهذا واحد. إذا هل الله يعلم الكليات والجزئيات؟ هذه ما لم تذكر عند أهل السنة لأنها أمر مسلم فطرة، لكن خرج من خرج الفلاسفة والزنادق والدهرية قالوا يعلم الله عز وجل الكليات والجزئيات، نظر إلى عقولهم وإلى رحالة فهمهم وإلى عجز قدراتهم، فظنوا أن الله لا يعلم من الكليات أن غلام وخلق الجبل الجزئيات ومتى يموت وكذا وتفصيل الأمور هذه لا يعلم الله عز وجل. فنفر أهل بنو آدم وأنكروا عليهم وكفروهم لا خلاف في تكفيرهم، لكن يبقى آخرون أرادوا أن ينزهوا الله في باب القضاء والقدر. قالوا الله يعلم الكليات والجزئيات لكن في بعض الجزئيات لا، وهم المعتزلة ويسمون المجوسية. لما المجوسية؟ لأن المجوسية يؤمنون أن ثمة خالق غير الله يسمى النور مثلا. قال المعتزلة الإنسان يخلق شره وكفره وفسقه، فجعلوا مع الله خالقا آخر مثل المجوس. وقالوا الأمر هنا الله يريد العبد، فإذا عصى الله يريد أن لا يعصي العبد، فإذا عصى فقد خلق فعله، لأن الله إذا أراد كان. فهم هنا بدأت الشبهة عياذ بالله فظنوا أن مع الله خالق كل ذلك ليس جرعة القدم وتنزيه لكن وقعوا في ظلمات بعضها فوق بعض. فيقول الشاعر يناظر المعتزلة والجهمية والمنكر هؤلاء في علم الله قبل أن تقول أن الله قدر ولم يقدر، هل يعلم الله ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون؟ هل يعلم الله سبحانه ما سيكون في خلقه ومنكره؟ إن قالوا نعم فقد خصموا، وإن قالوا لا فقد كفروا. إن قالوا يعلم فكل ما في الكون خيرا كان أو شرا فهو بعلمه سبحانه وتعالى، قدره قدره سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: أنا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر الغلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأسد، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم تعالى. أما الشيعة الرافضة المجسمة يقول إن الأمر أنف، يعني خارج عن علم الله السابق عياذا بالله، أنف يعني خارج عن قدرة الله وعن مشيئة الله عز وجل. نعم. وقالوا إن الله تعالى لا يعلم على عباده حتى يفعلوا، تعالوا وأنما يقولون علما كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بهم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. والله تعالى يعلم أن هذا مستطيع مستطيع يفعل ما استطاع فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاع فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدر، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما استطاع. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. يعني تلظم يقول أنت من أهل السنة تقول أن الله يعني ما كل بعلمه، نقول نعم، وما يقع فيه إلا بعلمه، نعم. طيب مثلا ما هي؟ قالوا: علم الله أن أبا جهل لا يؤمن، صحيح؟ قال: قل لو آمن إذا قد غير علم الله. لو آمن سبحانه أنتم تقولون مثلا أفرض وقوعه مع عدم وقوعه، جمع بين نقيضين، نقول العبرة ليس بالخيالات والتصورات التي يطلقها العقل لا بلا زمم ولا خطام هكذا، هذه مغالطات. يعني يقول يا أهل السنة يا عقلاء أفرضوا أنه لم يقع، لكن لو وقع مع علمنا أنه لم يقع ولن يقع، كيف يقع ولا يقع؟ كان يقول اجمع بين الحاضر، قال اجمع بين الحاضر والسكون، اجمع بين الوجود العدم، بين وقوع ايماني ومع عدم وقوع ايماني. فهو كل ذلك عياذا بالله، حتى يرجع على اهل السنه ان في ثمه اشياء من المعاصي وافعال المخلوقين يتصرفون بها هم عن خلق الله عز وجل. نقول لا يكون بها، الله عليم سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الجهل، بل قبل ان يخلق السماوات السبع الارضين سبع بخمسين ألف سنة، أن أبا جهل لا يؤمن بعد أن قام به الحجة وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه وبين له وما زال، علم الله فكتب له ذلك. فتقول لا صحيح، نقر أنه لم يؤمن وأنه لم يقع إيمانه، لكن نقول لو وقع إيمانه لعلمنا أنه غير في علم الله، فعلم الله هنا متناقض. هذا مجنون، هذا ليس عاقل، هذا يبعض ما يحيله العقل ويحيله الواقع. فهذه أول شبهة تجاوزها. شبهة ثانية: قالوا إذن علم الله أن أبا جهل لا يؤمن؟ نقول نعم. قال إذن إيمانه لم يكن عليه مقدور، إذن كل شيء ما هو مقدور عليه. الله عز وجل أمر أن يؤمن وهو لقد سلبه القدرة، بمعنى أنه علم أن الله أنه لم يؤمن، فوجوده كعدمه أو أمره كنهي كعدمه، فهو مغلوب على أنه ليس له قدرة، لأن الله كتب قبله وقبله وقبله أنه لم يؤمن، فليس له قدرة. نقول هذا كله يعني أبواب شيطانية. السؤال: الله لم يسلبه القدرة، فهو مقدور أن يؤمن، كان عنده قدرة وخلقه. وذكرنا الثلاث الأشياء: خلق اسمه إيجاد وإعجاز وإمداد. الله خلقه أوجده وأعده له أعضاء وسمع وبصر ويفهم وقلب ويعي، صحيح، ويعرف الحق من الباطل، وأبلغه وقام حجته على خير من خير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. قامت حجة أبي جهل لربما قامت على رجل مثله، لأن قامت على خير من أرسله الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقص أصحابه بشيء عما عند أبي جهل، خصهم بالتوحيد لله فكفر بها كفر بها. فعلم الله أن هذا الرجل يريد أن يكفر وأن يفسق وأن يعدو وأن يجحد وأن وأن ويريد. وعلم الله أن هذا الإنسان وهو أبو جهل لو قدر له أن يخلق فعله لخلق كفره وجحوده وعراره بقدرة يريدها هو، لم يسلب الله عز وجل القدرة. فلما علم الله هذا والخالق واحد سبحانه وتعالى لو خالق كل شيء وخلقكم وما تعملون، فاصطفى الله خلقه فلم يجعله لأحد سواه، فخلق الله ما يريد هذا العبد ليس واضح ليس هذه الغلطات التي حار عند العقل ليست في حقيقتها، حتى هم ما يقولونها لكن هم شياطين يعني تقدح بذهان معقولهم هذه الشبه، ليس لذات أن يقنعون ليس أن يسوقوا لشبههم وفساد عقائدهم على الله كل ذلك، حتى يعني يسلم لهم أن العاصية والكافرة هذا يسلم له ويستطيع أن يقول قفع له ألا وهي المعصية عياذا بالله. نعم. هذا الكلام الذي ذكرت لكم سيأتي واقع وقوع محال كله نفس المعنى. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على فعل قدر على تغيير علم الله. قيل هذه مغالطة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع. واضح كلام؟ واضح ما بيشتغل. نعم. وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا كما يقع، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم. العلم الله. نعم. بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لأنه لا يقع. لا أنه لا يقع. لا أنه لا يقع. نعم. هذا كله كتاب إشكال عليه المسلم. نعم. وإذا قيل فما عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، ولو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل ليس له كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو وقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه. هذا خلاص هؤلاء حفظوا هؤلاء فهموا. نعم. وهؤلاء فرضوا وقوعهم على العلم لعدم وقوعه ووقفوا المحال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع بين منطقين. فيقيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. قول إذن نفهم منه أن أبا جهل مسلوب القدرة لأن الله كتب عليه أنه لا يؤمن، لو عنده قدرة لا نقول لا ضعيف أنه له قدرة وعده وقامت حجة عليه وبلغ، لكن لا يريد الإيمان يريد الكفرة، وخلق الله عز وجل فعله. نعم. قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه بنفسه، بل هو ممكن ومقدور ومستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما به بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة انتفاء الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء في هذا الاعتبار هي محال. ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه أعجع زدت كلمات وكذلك إذا علم من نفسه وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم. نعم. باقي وقت كم؟ كم؟ المفروض نقرا خراج سريع ما فيها شيء ترى هذه ما أدري لحظة أشوف إنها طويلة ثلاثة أوراق أربع أوراق تسمحون لنا نقرأها؟ نقرأ عشان الأسبوع الجاي إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بالعرش والكرسي جلس جريء هذا كله يتعلق بالقضاء والقدر. فيا شيخ قراءة سريعة. نعم. قوله ذلك من حق الإيمان، أي ما ذلك كل ما يتعلق بباب القضاء والقدر. نعم. وأصول المعرفة والإعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء وقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان والقدر وصدق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، اي لا يتم التوحيد والاعتراف بربوبيته الا بالايمان بصفاته تعالى، فان من زعم خالقا غير الله فقد اشرك، فكيف بمن يزعم ان كل احد يخلق فعلا. ولهذا كانت القدريه مجوس هذه الامه واحاديثهم في السنن. قال ابو داود عن ابن عمر: كل احاديث القدريه المجوسيه فيما يظهر لي رفعها لا يصح، لكن وقفها على بعض الصحابه صحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاطعوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكفر بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصادقين والفاسقة وغيرهم، ممن ينكر علمهم بالجزئيات وغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكتب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق فعلى العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي يعدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدر الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة بذنب القدرية، يعني به هؤلاء كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، يعني من آمن بعلم الله مطابق القدر، ومن قدر الواقع هو مطابق لعلم الله، يتجلى أن علم يعني من ثمرته شمول علم الله. أيضا نقر بهذا تسمى الكليات، ونؤمن أن علم الله أيضا من الكليات والجزئيات، لأن الله خلق الجبل بهذا الحصى وهذا الهرم وهذا الرأس وهذا الجذور وهذا العتاد وهذا المكان وهذا كل ذلك، يعني يفيد عقلا فطرة أن الذي خلق الجبل على هذه الهيئة وهذه الصورة يعلم الجزئيات هذه، صحيح. والذي خلق أبا بكر مثلا علم أنه سيؤمن بجميع التفصيلات بمواقفه ولحظاته ومآثره وصدقه، وإذن يعلم كما لا كما يقول أهل الباطل، يكون يعلم كلية أن أبا جهل كافر هكذا، التفصيلات لا يعلم حتى تقع، وتفصيلات إيمان أبي بكر لا يعلم سبحانه حتى تقع، فكل هذا خارج عن العقل خارج عن الشرع. نعم. أحدها أنه قد يذكر هذه الأمور لكن أكثر من هذه ثمرة الإيمان من قضاء القدر الموافق لعلم الله. نعم. أحدها أنه عالم الأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وبذلك رد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير تضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي الصفات المعنية المختصة بها، فإن الله قد جعل كل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء قدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير تقدير الشيء في نفسه فإن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يقصه في كميته وكيفيته كان ذلك أقرب بالعلم بأمور الجزئية المعينة خلافا لما أنكر ذلك وقال إن علم الكليات دون الجزئيات، فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم الجزئيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأمره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد أن يعلم العبادة الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم كان يعلم عباده بذلك. فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه؟ الله عز وجل أخبر اليهود النصارى عن بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل ليس يأتي نبي آخر الزمان، بل ذكر الصفات وصفات وصفات وهم يعلمون. فإذا عرف الصفات المخلوق، إذا عرف هذه الصفات ونحن أنتم الآن نعرف يعني أمور غيبية ستأتي، الفتنة ملاحم مثلا والساعة، إذا يعني ادركنا فتن ملاحن ادركنا شيء من علامات الساعه، كل ذلك باخبار من النبي عليه الصلاه والسلام وهو وحي من الله عز وجل، نعلم هذه الامور الغيبيه بتفصيلات، صحيح تفصيلات يعني بها يستطيع الانسان يميز ان هذه مما اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان هذا المخلوق الذي اطلعه الله على بعض هذه التفصيلات وهذه الجزئيات فالخالق اولى سبحانه ان يعلم بالكليات والجزئيات، كل ذلك رد عقلي على المخالفين. نعم. فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟ الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعل، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذلك. الخامس أنه يدل على حكم هذا الموضوع وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه. نعم. تقرأ يعني. قوله فويل لمن ضاع له بالقدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه بالقدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سترا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاقا أثيما. القدر سر الله يعني لا يقع العلم أحد. نعم. القلب له حياة وموت وماضي وشقاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي فيه بالناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نظر منها بقبل وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف قلب الميت، لأنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف. وكذلك قلب المريض بالشهوة فإنه بطاعته يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة مرض الوعي، ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأرداهما مرض الشبهة، وأرده الشبهة ما كان من أمر القلب، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. أعظم عقوبة يعاقب الله عز وجل بها عبده في الدنيا ليس الأمراض ولا الأوصاب ولا سلب الإيمان كما نقول، هو صحيح لكن هذا من معاني من آثار، هو أن ينسي ذكر الله ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساه أنفسهم. كيف نسي نفسه؟ نسي الله ثم أستدرجه الله ومده الله بالدنيا وزينتها، عياذ بالله. أعظم عقوبة أن ينسي الله عز وجل عبده ذكره، ذكره أي الإيمان بالله عز وجل. فالقلب الميت لا يظن أنه ميت فيشتغل بالدنيا وزينتها، ولا يظن أنه إلا على زينة زينة الشيطان عمله فيرآه حسنا فيشتغل بالدنيا وأمورها وينافع ويعيش، لأن قلبه ميت كما يقول يعني ذكر بيت للمتنبي من يهن يسري الهوان عليه ما ذكر ميت إلى خلاص قلبه ميت هذا. لكن إذا كان القلب فيه نبض حياة حي وميت فيه ضعف، فهنا القلب هذا لا بد من دواء، الدواء فيه مشقة وفيه مرارة وفيه جرعات تكسر يعني شهوة الإنسان، فإذا هذا المرض ألم والدواء فيه ألم ومشقة، فإذا غلب جانب المشقة الدواء نجح وفلح وشفي، وإذا خاب هذا أهل المشقة التي تعقب الدوام وآثر ألم ومضرة المعصية هلك هذا الإنسان. آخر قد يقوى وما يسمى بعض الصالحين يقول لك التكاسل وكذا عنده قوة، إذا ضعف ومرض ومرض قلبه استعان بالله وصبر وصابر ورابط واستعان، وفي نصف الطريق عياذ بالله يضعف يضعف ما يستطيع، يظن أن الطريق بعيد. والواحد منا حقيقة إذا وقّل نفسه وإذا أمسى لا يعني انتظر الصباح يعيش مؤمن، لكن حقيقة إذا ما رحم الله انتظر بكرم العمل والدوام والبيت والزوجة وكذا وفي منهاب عندي موعد مرتين جاي إن شاء الله عندي زيارة كذا، إذا أصبح لك ينتظر المساء يعني كما لو قلت لك غدا ستموت ماذا ستحصل ستفعل؟ الكلام ليس لكم لي أنا أول الناس. وأذكر أن إبراهيم بن آدم ومعه كانوا بعض العارفين بعض العارفين وكانوا أئمة يعني، فكانوا في سفر فقدموا أراد أن يقدم أحدهم أن يصلي بهم الظهر فكل تأخر وتحرج كل يدفع الإمامة إلى الآخر، فقد أبوا إلا بواحد فقال إن أبيتم إلا أن أتقدم بشرط واحد أصلي بكم الظهر ولا أصلي بكم العصر. قال ابن أدهم نعوذ بالله من طول الأمل نعوذ بالله من طول الأمل، هذا عنده أمل أن يعيش العصر. فالله يرحمنا لو سمعنا إبراهيم ابن أدهم وغيره. فالإنسان يصبر ويصابر ثم في نصف الطريق عياذ بالله، ولهذا معرفة الحق ليست هي العبرة بالثبات، أحب الأعمال الله أقله وإن دومه وإن قل. إبليس يعرف الحق، اليهود يعرفونه من وجه ولم يستقيموا، والنصارى يعرفون من وجه ولم يستقيموا، هؤلاء علم بلا عمل فما يستمرون، علم مجرد كالحماية على الأسفار، وهؤلاء عندهم عمل ورهبانية فدعوها، ولا النصارى أكثر الناس أعياد وتأله وانكسار لكن معك بلا علم. ولهذا يقول سفيان بن عيينة من ضل من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا من عبادنا فيه شبه من النصارى. أما المؤمن علم بعمل، وعلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. ولهذا أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على خلقه القرآن، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، القرآن. وجمع الله عز وجل القرآن في الفاتحة، وجمع الله الفاتحة في آية واحدة إياك نعبد وإياك نستعين، الاستقامة إياك. ولهذا لما علم العلماء معنى إياك نعبد وإياك نستعين وقف معها العلماء. شيخ الإسلام الهروي إسماعيل الهروي ألف كتاب لي ولك تمام منازل السائرين إلى رب العالمين، منزلة كيف تمشي منازل رقي درجات حتى تصل إلى مرضات الله وعباد الله. فشرح ابن القيم بعضه ربما ثلث الكتاب سمى مدارج السالكين، شرح بعض عبارات هذا الإمام، كتاب عظيم. من قرأ هذا الكتاب وعرض نفسه على هذا الكتاب افترح عرض أنه بعبادته يلعب إلا ما إلا أن يشاء الله. ولهذا الكتاب هذا يفضح الإنسان مع نفسه، يفضح عبادته مع نفسه التي يقدمها لله عز وجل، فالكتاب عظيم جدا جدا. فإياك نعبد وإياك نستعين، فالإنسان في هذه كل الصلاة ندعو الله أن يثبتنا وإياكم، ندعو الله الهداية، الهداية هي معرفة الحق والثبات أيضا من لوازم المعرفة، أن إذا لم نثبت لا ينفعنا، قد يكون معرفتنا للهداية حجتنا علينا. فلهذا في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل أنا نعبدك ولا نقول نستعينك، قدم ما لله خاص بالله أن عبادته فضل منه وأنه أعانك وثبتك فضل منه، فأنت تدندن حول هذين. ولهذا لما يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي حتى إلى آخره قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي هي منتصف الصلاة، فيقول عبدي ما سأل. أعظم آية إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال ابن الإسماعيلي الهروي منازل السائرين يا رب العالمين في إياك نعبد وإياك نستعين. جاء ابن القيم قال مدارس السالكين إلى مدارس السالكين إلى منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. بلغ موسى وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك أنه لا تكرمه في رحات قبائل ولا يجرح جهله بحق عقائده الباطلة، فإن القلب إن كان فيه حياة تألم بروض القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. ما لفقه من نيه ايلام وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارات الدواء والصبر عليها ويؤثر بقاء المنيه على مشقه الدواء، فان دواءه بمخالفه الهوى وذلك لا اصعب شيء على النفس ليس له انفع منه، وتاره يوطن نفسه على الصبر ثم ينتسب عزمه ولا يستمر معه هو بعلمه وبصيرته وصبره، كما دخل في طريق مخوف مخ الى غايه الامن وهو يعلم انه ان صار عليه انقضى الخوف واعقبه الامر، فهو محتاج الى قوه صبر وقوه يقين بما يسير اليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما ان عدم رفيق واستوحش من الوحده وجعل يقول اين ذهب الناس فلي فكلام لي ولكم خاصه في دور الزمان وفي زمن الغربه الذي وجدها الصحابه، ولهذا يقول ابن رجب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام سبقونا بامرين، فضل الصحبة وفضل الغربة، ولم يبقى إلا فضل الغربة، ومن لم يجده فليراجع عنوانه مع الله عز وجل. فالآن قد يقول قائل يا شيخ انكشف الناس بعض طلاب العلم وتغيرت الفتاوى والقنوات وهجم على الصالحين، فانظر لي لهذا الكلام ماذا قال. نعم. هذه سوى الدين، وهذا حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم، فالبصير الصادق لا يستوحش من منة ربيع ولا من فقره، وتستشعر قلبهم مرافقة الرعي الأول والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. وما احسن ما قاله محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بابي شامح في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الامر بلزوم الجماعه، فالمراد لزوم يقول اذا جاء الامر بلزوم الجماعه القران السنه فاعصموا بحبل الله ولا تفرقوا الى اخره، ما معنى الجماعه؟ اراد ان يفسرها. فالمراد لزوم الحق واتباعه، وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لان الحق هو الذي كان عليه الجماعه الاولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر الى كثره اهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله انه قال: السنه والذي لا اله الا هو بين الضال والجاهل، فاصبروا علي رحمهم الله، فان اهل السنه كانوا اقل الناس فيما مضى وهم اقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الدنيا يعني، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لاقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدولهم عن الأغذية النافعة الموافقة لهم إلى الأغذية الضارة، وعدولهم عن دوائه النافع إلى دوائه الضار، فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء مشاق وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الطار المهدي، والقلب المريض المريض يضيف ذلك. أجمل من تكلم عن القلب المريض والقلب السقيم والميتل ابن القيم في غاية الأبهار، أجمل من تكلم من أهل العلم عن القلب وأقسامه وأصنافه. نعم. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه غذاء والدواء، ومن طلب الشفاء بغير الكتاب والسنة فهو ناجي من الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن قوله ومن في قوله من القرآن بيان الجنس، أي كل القرآن يعني. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحس عليه بالتداوي به ووضعه على دائره صدق الإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء بشروطه لم يقاوم داه أبدا. وكيف تقام الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال أصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وللقرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه بما رزقه الله فهما في كتابه. وقوله: لقد التمس بوهمه بفحص الغيب سرا كتيما، أي طلب المهني بالبحث عن غيب الشفا المكتومة إذا قال رسول الله بقبله وهو يرم بحثه الاطلاع على الغيب، وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله عام وقوله عالم ما قال به أي في القدر أفاكر كذابا أثيما أي مكتوما. جزاك الله خير. هذا ينتهي والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. ما هي أفضل الكتب في الزهد وفي ترقيق الكتب؟ ما هي أفضل الكتب في الزهد وفي ترقيق الكتب؟ أعد. ما هي أفضل الكتب في الزهد وفي ترقيق الكتب؟ أفضل كتب السود؟ ما هي أفضل الكتب في الزهد؟ في الزهد؟ أي في الزهد الأصوات. أي. من أفضلها يعني كتاب الزهد الإمام أحمد، وهو ناقص لم يطبعون إلا الثلث، وطبع طبعا مؤخرة طيبة يعني، لكنها لم يخدم بعد. لكن الكتاب الذي طبع طبع جيدا يعني كتاب الزهد الوكيع، وفي رواية عبد الرحمن شيخنا صاحب الإجازات المحدث الهندي عبد الرحمن حققه في 3 مجلدات. وأيضا خرج كتاب الزهد للبيهقي ولم يخدم خدمة، وخرج الزهد أيضا معابر عمران، وخرج أيضا كتاب الزهد بما أذكر أيضا لابن أبي داود، أيضا ابن أبي داود هكذا نعم. فكلها يعني مختصرات، لكن كتاب الزهد وكيع من أجمعها وأنفعها، وأجمع منه وأنفع كتابان: الزهد الإمام أحمد ولم يعني يكمل، والزهد للبيهقي. نعم، جزاك الله خيرا.